الدرس الرابع في كتاب تحفة الطلاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وسننه أي الوضوء، فرضا كان أو سنة الولاء خروجا من خلاف من أوجبه وهم السادة الحنابلة، بأن أي صورة الولاء بأن يغسل أي المتوضئ العضو الثاني قبل أن يجف الأول مع اعتدال الهواء والزمان والمزاج، أي يقدر تقديرا في الهواء الشديد وفي الزمان الحار، وفي رجل يجف الماء عنه فورا. وإذا ثلث أي المتوضئ فالعبرة بالأخيرة أي بالغسلة الأخيرة، ويقدر الممسوح مغسولا إن في غسل في مسح الرأس ومسح الأذنين، فإنه سيغسل الرجلين بعد مسح الأذنين، فتقدر لو أن كان لو كان للأذن الغسل فهل جفت، فإن قدرنا أنها جفت قلنا أنه لم يوالي، وإن قلنا أنها لم تجف لو كانت مغسولة قلنا أنه والى إن شرع بغسل الرجلين بعد مسح الأذنين. وإنما لم يجب الولاء لظاهر الآية أي آية لظاهر آية الوضوء، ولما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ في السوق إلا رجليه، ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ثم مسح على خفيه بعدما جف وضوءه وصلى. وأما خبر أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة فضعيف. وأما خبر أبي داود فضعيف، وعلى صحته فيحمل على الزجر. وقد يجب الولاء لعارض كضيق وقت وسلس وكذلك استحاضة، فالمستحاضة ومن به سلس بول يجب عليهم أن يوالوا في أعضاء الوضوء، وكذلك إن ضاق الوقت ضاق وقت الصلاة فالموالاة عندها واجبة، لا لذات الموالاة وإنما لإدراك وقت الصلاة. والتسمية أي ومن سنن الوضوء، التسمية عند غسل الكفين للأمر بها وللاتباع في الأخبار الصحيحة، والصارف للأمر هنا وفي البقية عن الوجوب ما رواه الترمذي وحسنه أنه صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، يعني على الصورة التي أمرك الله بها، وليس فيما أمر الله شيء من ذلك، أي من هذه السنن التي سيذكرها المؤلف، وإنما أخذت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما خبر لا وضوء لمن لم يسمي الله عليه فضعيف أو محمول على الكمال، وأقلها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم، فإن تركها أوله ولو عمدا سنت في أثنائه فيقول بسم الله أوله وآخره، أما إذا انتهى من وضوئه فلا تسن كما تسن في الانتهاء من الطعام. وغسل الكفين أي من سنن الوضوء، وغسل الكفين وذلك للاتباع رواه الشيخان، سواء تيقن طهرهما أم لا، فإن شك في طهرهما كره غمسهما في ماء قليل قبل تثليث لغسلهما، وذلك لخبر مسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. أشار بما علل به إلى احتمال نجاسة اليد في النوم كأن تقع على محل الاستنجاء بالحجر، لأنهم كانوا يستنجون به فيحصل لهم التردد، وألحق بالتردد بالنوم التردد بغيره، ولا تزول الكراهة إلا بغسلهما ثلاثا، وإن حكمنا بزوال النجاسة إن وجدت أو إن قدرناها بغسلة واحدة للخبر السابق. وخرج بالقليل الكثير فلا يكره غمسهما فيه، كذلك لو تيقن نجاستها فيجب عليه غسلها قبل أن يدخلها في إناء أو في ماء قليل، لأن هذا يؤدي إلى تنجيس الماء، لكن يكفيه غسلة واحدة، والسنة أن يغسلها ثلاثا. والمضمضة والاستنشاق أي من سنن الوضوء للاتباع رواه الشيخان، وأما خبر تمضمضوا واستنشقوا فضعيف، ولو صح حمل على الندب، وأقلهما إيصال الماء إلى الفم والأنف، ولا يشترط إدارته ومجه من الفم بل يندب ذلك، ونثره من الأنف بل يندب ذلك، ولا جذبه بالنفس إلى الخيشوم بل يندب ذلك، تندب المبالغة. لذلك قال والسادس المبالغة فيه لمفطر للأمر بها في خبر الدولابي بأن يعني صورة المبالغة بأن يبلغ الماء في المضمضة أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثات، ويسن إمرار الأصبع عليهما ومج الماء، إمرار الأصبع أي أثناء المضمضة ومج الماء، وفي الاستنشاق أن يصعد الماء بنفسه أو بالنفس إلى الخيشوم. وخرج بالمفطر الصائم ولو متنفلا، فلا تسن له المبالغة فيهما بل تكره، لأن هذا قد يؤدي إلى دخول شيء من الماء إلى الجوف وبالتالي يؤدي إلى الفطر. والسابع جمعهما بثلاث غرف، إذن أصل المضمضة سنة وأصل الاستنشاق سنة، والجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرف سنة أيضا. قال يتمضمض ثم يستنشق من كل، أي من كل غرفة منها ثلاثا، من كل منها ثلاثا للاتباع رواه الشيخان، وهذا أفضل من الجمع بينهما بغرفة يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها ثلاثا، مع أنها صورة مسنونة. أو يتمضمض منها يعني ثم يستنشق مرة ثم كذلك ثانية وثالثة. وأفضل كذلك من الفصل بينهما بست غرف، هي يعني أنظفها وأضعفها، يتمضمض بثلاث ثم يستنشق بثلاث، أو بغرفتين يتمضمض بالأولى ثلاثا ثم يستنشق بالأخرى ثلاثا، وإن كانت السنة تتأدى بالجميع. والاستنثار هي سنة زائدة على الاستنشاق لخبر مسلم ما منكم من أحد يتمضمض ثم يستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه وخياشيمه، ويحصل ذلك بأن يخرج بعد الاستنشاق ما في أنفه من ماء وأذى، ويسن ذلك بأصبعه اليسرى يعني بخنصر أصبعه اليسرى والله أعلم. ومسح كل الرأس أي يسن مسح كل الرأس طبعا بعد مسح ما يجب للاتباع رواه الشيخان، والسنة في كيفية مسحه أن يضع أطراف أصابع يديه في مقدمه ويلصق مسبحتيه بالأخرى وإبهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المبدأ إن كان له شعر ينقلب، وإلا فيقتصر على الذهاب طبعا مرة واحدة في يعني يذهب بها مرة واحدة طبعا يفعل ذلك ثلاثا، فإن لم يرد نزع، فإن لم يرد نزع، فإن لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة أو غيرها مسح ما يجب من الرأس وتمم على ما عليه، أي من عمامة، من عمامة أو طاقية أو ما شابه، لكن لابد أن يمسح أولا ما يجب، ويسن التكميل على ما على الرأس. والعاشر مسح الأذنين ظاهرا وباطنا بماء جديد لا ببلل الرأس للاتباع، رواه البيهقي والحاكم وصححاه، وإدخال مسبحتيه بكسر الموحدة في صماخيه، ثم يديرهما على المعاطف، أي المسبحة يديرها على المعاطف، ويندب أن يدخل خنصره داخل أذنيه ويمر إبهاميه على ظهورهما، ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين استظهارا. يسن غسل الأذنين مع الوجه، ويسن مسح الأذنين مع الرأس، أي ويسن مسح الأذنين لوحدهما، ويسن وضع اليدين استظهارا على الأذنين، فقالوا يغسل ثلاث مرات ويمسح تسع مرات. ثم قال وتخليل شعر كثيف من لحية وعارض. لماذا قال كثيف؟ لأن الخفيف يجب إيصال الماء إلى داخله، فإن لم يصل الماء إلى داخل الشعر الخفيف إلا بالتخليل فالتخليل هنا واجب. أما بالنسبة للشعر الخفيف من لحية وعارض فيندب التخليل، لأنه لا يجب إيصال الماء إلى باطن شعر كثيف من لحية وعارض. وإن لم يخرجا عن الوجه، لأنه الواجب وغسل الظاهر فقط، وخارج عن الوجه، أي ويندب كذلك تخليل ما خرج عن الوجه من شارب وكذلك لحية وعارض إلى آخره للاتباع في اللحية، رواه الترمذي وصححه. ويقاس بها غيرها بأن يدخل أصابعه من أسفل اللحية مثلا بعد تفريقها، أي بعد تفريق الأصابع بعد بلها بالماء أيضا بماء جديد. وتخليل أصابع اليدين بالتشبيك، أي يكون بالتشبيك أو بوضع بطن اليد اليسرى على ظهر اليمنى، ثم العكس، يضع بطن اليمنى على ظهر اليسرى. قال وأصابع الرجلين كيف يكون؟ من أسفلهما بخنصر يده اليسرى مبتدئا بخنصر رجله اليمنى خاتبا بخنصر اليسرى، والأصل في ذلك خبر لقيط ابن صبرة أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. طبعا إذا علم أن الماء لا يصل إلا بالتخليل فالتخليل واجب، إلا إن كانت يعني هذه الأصابع ملتحمة فلا يجب فتقها بل يحرم ذلك من أجل التخليل. وغيره رواه الترمذي وغيره وصححوه. والتثنية والتثليث لخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، رواه البخاري. وروى البخاري أنه يعني صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين، والأفضل التثليث في الغسل والمسح. والتخليل والدلك والذكر كالتسمية، أي التثليث يكون في المغسول وفي الممسوح، وأثناء التخليل يخلل ثلاثا، وأثناء الذكر أي يسمي في بداية الوضوء يسمي ثلاثا ويستعيذ ثلاثا ويسمي ثلاثا. طبعا التثنية سنة إن تبعها تثليث، وإلا فتكره التثنية كما أنه يكره أن يتوضأ مرة واحدة، فالغسل مرة ومرتين مكروه إن لم يثلث، والغسل مرتين وثلاثا مسنون، فالتثنية سنة إن تبعها بالتثليث، والتيامن في أعضاء الوضوء، وكذا في كل ما هو من باب التكريم كغسل ولبس ثوب ونعل وخف وسراويل ودخول مسجد. واليسار لضد ذلك كامتخاط واستنجاء وخروج من مسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، رواه الشيخان. وروى أبو داود بإسناد صحيح عن عائشة قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى، إلا أي والتيامن إلا في الكفين أول الوضوء، والخدين والأذنين وجانبي الرأس لغير نحو أقطع، فيطهران معا، أي الكف يطهر المتوضئ الكفين معا، ويطهر الخدين معا، ويطهر الأذنين معا، ويطهر جانبي الرأس معا، إلا إن كان أقطع واستحال عليه أن يغسل مثلا وجهه دفعة واحدة، فيقدم الخد اليمين على اليسار وهكذا، لأنه أهون، أي فيطهران معا لأنه أهون. أما نحو الأقطع كمن خلق بيد واحدة فيسن له التيامن مطلقا، وحيث مطلقا أي في كل أعضاء الوضوء، هذا معنى مطلقا، يعني في اليد وفي الخد وفي الرجل وفي جانبي الرأس، وحيث يسن التيامن يكره التياسر. والتوجه للقبلة هذا كذلك من سنن الوضوء في وضوئه، لأنها أي القبلة أشرف الجهات، فإن اشتبهت عليه فالقياس ندب التحري، كما يعني يجب التحري في أثناء الصلاة. والجلوس بمحل لا يناله فيه رشاش من الماء، كي لا يعود الماء إلى رشاش أو ينال المكان أو موضع الوضوء أو إناء الوضوء الماء. ووضع الإناء الواسع عن يمينه ليسهل الاغتراف منه، ووضع الضيق كالإبريق عن يساره ليسهل أخذ الماء منه في يمينه. وترك الاستعانة أي من سنن الوضوء في الصب عليه، لأنها ترفه، أي لأن الاستعانة ترفه لا يليق، لأنها ترفه لا يليق بالمتعبد، فهي خلاف الأولى. أما الاستعانة في غسل الأعضاء فمكروهة، وفي إحضار الماء لا بأس بها، ولا يقال إنها خلاف الأولى لثبوتها عنه صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، إلا لعذر، أي ترك الاستعانة من سنن الوضوء إلا لعذر فتجوز الاستعانة، فلا بأس بالاستعانة مطلقا، بل قد تجب ولو بأجرة المثل الفاضلة عن قضاء دينه وعن كفاية ممونه يومه وليلته وسائر ما يبقى له في الفطر، فإن لم يجد صلى وأعاد، إن لم يجد معينا صلى فاقدا يعني للماء وأعاد. وإذا استعان بمن يصب عليه فيقف المعين ندبا عن يساره، لأنه أعون وأمكن وأحسن في الأدب. ومن سنن الوضوء البداءة في غسل الوجه بأعلى، أي إذا أراد أن يغسل وجهه يندب أن يغسله من الأعلى للاتباع، ولأنه أشرف، لأنه محل السجود الأعلى الجبهة. وفي اليدين والرجلين بالأصابع مطلقا، لا بالمرفق والكعبين وإن صب عليه غيره. هناك قول آخر في المذهب أنه إن صب عليه غيره بدأ بالمرفق. وفي الرأس أي والبداءة في الرأس بمقدمه، وتقدم بيان كيفية مسحه. وترك النفض للماء، لأن النفض كالتبري من العبادة، وترك التنشيف من بلل الماء، لأنه أثر عبادة بلا حاجة، فإن كان ثم حاجة كبرد والتساق نجس فلا يسن تركه، قد يجب إن خاف من وجود النجاسة. وأن يقول آخره، أي من سنن الوضوء أن يقول آخره أي آخر الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لخبر مسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله إلى قوله ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وزاد الترمذي عليه ما بعده إلى المتطهرين، وروى الحاكم الباقي وصححه وغيرها، أي غير المذكورات من السنن، كإتيانه بالذكر المذكور متوجها القبلة كما في حالة الوضوء، وكالسواك والنية من أول سنن الوضوء. طبعا السواك بعض فقهاء المذهب قال هو أول ما يفعل، وبعضهم قال السواك يكون بعد غسل اليدين وبعد التسمية طبعا. والجمع فيه ما بين القلب واللسان، أي في النية أول الوضوء، والدلك أي وهو إمرار اليد على الأعضاء، وإطالة الغرة والتحجيل. إطالة الغرة بأن يشرع عند غسل وجهه بغسل جزء من رأسه ومن عنقه، وعند غسل اليدين والقدمين يندب أن يشرع بالساعد والساق، وغسل النزعتين مع الوجه وموضع التحذيف والصدغ، والله تعالى أعلم. ثم قال: ومكروهاته الإسراف في الماء ولو بشط نهر، لخبر أبي داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن مغفل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. والزيادة كذلك من مكروهات الوضوء، الزيادة على الثلاثة والنقص عنها، لخبر أبي داود وغيره، وهو صحيح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. سبحان الله، الزيادة فيها ظلم والنقص فيه إساءة. وكراهته من حيث الاقتصار على الغسلة الثانية، فلا ينافي كونها سنة في ذاتها كما مر معنا في سنن الوضوء. وغيرها، أي غيرها من المكروهات، كالاستياك للصائم بعد الزوال، والوضوء للجنب في ماء راكد ولو كثيرا بلا عذر كالغسل، لا غسل الرأس فلا يكره، إلا من ليس من المكروهات، لأنه الأصل، إذ تحصل به النظافة بخلاف غسل الخف، فإنه يكره لأنه يعيبه بلا فائدة، فلا يندب غسل الخف ويندب غسل الرأس بدل المسح. وشرطه، أي شرط الوضوء، كون الماء مطلقا عند المتوضئ، فلا يصح الوضوء بمستعمل. والإسلام فلا يصح من كافر، لأنه عبادة وليس هو من أهلها. والتمييز فلا يصح وضوء غير المميز كطفل ومجنون، لذلك أي لذلك العدم، لأنه ليس من أهل النية. وعدم المنافي من نحو حيض ومس ذكر حال الوضوء، لأنه إذا طرأ على الوضوء أبطله فلا يصح مع وجوده. وعدم الحائل بين الماء والمغسول أو الممسوح كشمع وعين حبر وحناء بخلاف أثرهما. ودخول الوقت في وضوء دائم الحدث كمستحاضة، فلو توضأ قبل دخوله لم يصح أي منه هذا الوضوء، لأنه أي الوضوء هنا طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت. وغيرها أي من الشروط كمعرفة كيفية الوضوء كنظيره في الصلاة، ودوام النية، فلو قطعها في أثناء الوضوء احتاج في بقية الأعضاء إلى نية جديدة، لا إلى يعني إعادة الوضوء، بل يجدد النية ثم يكمل وضوءه. كذلك هذه هي من هذه هي شروط الوضوء. ثم قال: باب الأحداث، والحمد لله رب العالمين.